بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. انتهينا في الدرس الماضي من كتاب الطهارة، قد ضم ذلك الكتاب 10 أبواب، وكل ما ذكر من المسائل السابقة والأبواب السابقة بل الكتاب بكامله إنما هو شرط من شروط صحة الصلاة، وسيذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وكتاب الصلاة، مناسبة هذا الباب لما قبله، قد ذكرنا ذلك في كتاب الطهارة، أن عادة الفقهاء رحمه الله تعالى يبدؤون بكتاب العبادات قبل أي كتاب آخر، ولما كانت الطهارة شرطا في صحة الصلاة ناسب أن يبتدئ بها، ولذلك نجد أن عادة المحدثين والفقهاء أنهم يذكرون الصلاة بعد كتاب الطهارة. والصلاة شأنها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولا يفي المقام بأن نذكر كل ما ذكر من نصوص الكتاب والسنة في فضائل الصلاة، ويكفي في ذلك أن الله سبحانه وتعالى اختص فرضيتها في السماء، فشرفها أنها فرضت في السماء كما في الحديث المعروف في قصة الإسراء والمعراج. وهذه الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5، وذكر ثاني هذه الأمور إقام الصلاة. وأيضا هذه الصلاة هي العهد الذي جعله الله سبحانه وتعالى بين الكفر والإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في فضائل هذه الصلاة، وأنها أحب الأعمال إلى الله عز وجل، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ فقال: الصلاة على وقتها. وهذا كله يدل على أن الصلاة هي أول ما ينبغي للمسلم أن يعتني بها وأن يعلم أحكامها، وكل ما يتعلق بها من أركان وواجبات وشروط وسنن، فهذا الواجب على كل مسلم أن يعلم ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه في هذه الفريضة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الكتاب سبق معنا وبينا معناه، الصلاة في اللغة أيضا كذلك بيناها، وأنها تدور حول معان: المعنى الأول أنها بمعنى الدعاء، ومنه قول تعالى: وصل عليهم، ومنه قول الشاعر: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي جنبا فإن لجنب عينا فإن لجنب المرء مضطجعا. وأيضا تطلق الصلاة بمعنى البركة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، وغير ذلك من المعاني التي سبقت معنا في أول الكتاب. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بكتاب الصلاة. تفضل. قال المصنف رحمه الله: روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طيب، ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة بهذا الحديث، وهذا سبق أن بينا في أول الدروس أن المصنف رحمه الله تعالى قد ذكر في هذا الكتاب قرابة 140 حديثا تبركا بهذا الأحاديث، ولم يشترط المصنف رحمه الله تعالى أن يذكر دليلا على كل مسألة، وإنما يصدر ببعض الأحاديث التي إما أن تكون هي أصلا في هذا الباب، وإما أن تكون من باب الفضائل التي تدل على فضيلة ما سيريده المصنف رحمه الله تعالى فيه. قال رحمه الله تعالى: روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن. استدل المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث ليبين لك فرضية وركنية الصلاة. فالصلاة يدل على فرضيتها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. أما كتاب الله فقوله سبحانه وتعالى في أكثر من 60 موضعا في القرآن الكريم كلها تدل على الصلاة، إما بالأمر بها كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة في أكثر من 10 آيات، وإما بالوعيد الشديد على من ترك الصلاة. في مجملها أكثر من 60 آية كلها تدل على الأمر بالصلاة أو النهي أو بيان عاقبة من تركها. وأيضا دلت السنة كما في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. وأيضا في حديث معاذ بن جبل عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن فقال: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليل الحديث. وأجمع العلماء رحمه الله تعالى على فرضية الصلاة، الصلوات الخمس، وسيأتي بقية الصلوات بيان أحكامها إن شاء الله تعالى. قال: خمس صلوات، قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن. الكتب في لغة العرب الإيجاب والإلزام، ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض. كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الحديث فيه عدة فوائد، وليس هذا موطن شرح الحديث، وإنما بيان الأحكام المتعلقة بالصلاة. قال هنا صلى الله عليه وسلم: إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يؤخذ من هذه الجملة كما سيريده المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الصلاة لا يكفر الإنسان بتركها، وإنما هي إن من تركها فإن ذلك يعد من كبائر الذنوب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله تحت المشيئة، ولو كان كافرا لعذب مباشرة، وإنما عندما قال عليه الصلاة والسلام: إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا الوعيد في حق من لم يحافظ على هذه الصلاة، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد التفصيل في هذه المسألة. هذه الصلوات الخمس قد ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، كما قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. اشتملت هذه الآية على خمس صلوات. قوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك هو الزوال، هذا بداية وقت الصلاة، صلاة الظهر. إلى غسق الليل، هذا يشمل الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم صلاة الفجر، قال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فإذا خمس صلوات ورد ذكرها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المحافظة على الصلاة من أوجب الواجبات، ولذلك زكى الله سبحانه وتعالى ومدح الله عباده المؤمنين بأنهم يحافظون على الصلاة وبأنهم أيضا يداومون على الصلاة. وهناك فرق بين أداء الصلاة وبين إقامته، ولذلك تجد نصوص القرآن الكريم الله يقول في كتابه: وأقيموا الصلاة، فشتان بين من يؤدي هذه الصلاة وبين من يقيمها كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال مصنف رحمه الله: والصلوات الخمس واجبة على كل مسلم. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان حكم الصلوات الخمس. فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم، والوجوب هو اللزوم كما ذكرنا، وفي اصطلاح الأصوليين الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أو كما عبر بعضهم هو ما دلت نصوص الكتاب والسنة على طلبه طلبا جازما، فخرج بذلك المستحب. قال: فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم. هذا الوجوب مثل ما ذكرنا أدلته كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وإجماع الأمة، لكن على من تجب؟ قال: أولا على كل مسلم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا هم إذا قالوا هذه الشهادة أصبحوا مسلمين، فبعد أن يكونوا مسلمين يخاطبون بفروع الشريعة، وأول ما يخاطبون به الصلاة، فإذا قال على كل مسلم. فالكافر لا يخاطب بالصلاة إلا بعد مخاطبته بالإسلام، بعد أن يدخل في دين الله عز وجل. نعم. بالغ عاقل. طيب، قال بالغ عاقل، وفي بعض النسخ تقديم العاقل على البالغ. هذان الأمران يسميان في مصطلح أهل العلم بالتكليف، فالمكلف هو البالغ العاقل، ومفهوم ذلك أن الصغير لا تجب عليه الصلاة والمجنون لا تجب عليه الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، وقال عن المجنون حتى يفيق، عن الصبي حتى يبلغ، ولكنه يعلم على الصلاة، فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وهذا من باب التعويد لهم على هذه الصلاة لا من باب الإيجاب والإلزام عليهم، فإن التكاليف الشرعية مرتبطة بالبلوغ، وسبق معنا في كتاب الطهارة بيان علامات البلوغ. قال المصنف رحمه الله إلا الحائض والنفساء. الحائض والنفساء سبق تعريف الحائض، من هي الحائض ومن هي النفساء. هذه مسألة خلافية عند العلماء، هل الحائض والنفساء مخاطبان أصلا بالتكاليف هذه بالصلاة أو لا؟ من العلماء من قال أن الحائض والنفساء مخاطب بالصلاة، إلا أنه لا يصح منها ذلك لوجود العذر، ومنهم من قال أنهما غير مخاطبتين أساسا، وهي مسألة أصولية معروفة عند مبحوثة في كتب الأصول. تفضل. قال فمن جحدها وجوبا لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر. طيب، هذه مسألة اعتقاد الصلاة، اعتقاد وجوب الصلاة، وهي مسألة سيذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتبعها من ترك الصلاة. الآن المصلي المسلم إذا جحد الصلاة، جحود الإنسان للصلاة يأتي على صورتين، إما أن يقول أنه لا يوجد شيء في الإسلام اسمه صلاة، نأتي إلى هذا الرجل فنسأله لماذا تجحد هذه الصلاة، إن كان لديه عذر كأن يكون حديث عهد بإسلام، رجل للتو أسلم ثم قال ما في شيء في الإسلام اسمه صلاة، فإنه يعرف الحكم بأن هناك بنصوص الكتاب والسنة أن هناك شيء اسمه صلاة، فإذا هنا جحده للصلاة إنما هو عن جهل لا يعلم، وإما أن يكون جحوده عن عناد، هو يسمع آيات الله ويسمع نصوص النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يقول لا يوجد شيء في الإسلام اسمه الصلاة، هذا هو الذي يكفر. ما وجه تكفيره؟ جحود. وجه تكفيره هو جاحد. لماذا نقول عنه كافر؟ لأنه كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا تكذيب الله هنا هذا وجه التكفير. الله يقول وأقيموا الصلاة، هو يقول لا ما في شيء اسمه صلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بني الإسلام، يعني عمود الإسلام الصلاة، وهو يقول لا ما في شيء اسمه صلاة، فإذا كأنه يعاند ويكذب الله ورسوله، فمن هنا كفره أهل العلم رحمهم الله تعالى. لذلك قال المصنف عرف ذلك بأن يؤتى ويفهم وتذكر له النصوص، فإن عاند بعد ذلك كفر. طيب، تفضل يا شيخ. قال ولا يحل تأخيرها عن وقتها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها. طيب، قال ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها في بعض النسخ، ولا يحل تأخيرها أي تأخير الصلاة عن وقت وجوبها، لكل صلاة وقت، والله عز وجل قال في كتابه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا، لكل صلاة وقتها، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، كما أنه لا تصح الصلاة قبل وقتها فكذلك يأثم الإنسان، كما أنه لا يجوز ولا تصح الصلاة قبل وقتها كذلك لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة بعد وقتها. وفيها خلاف عند العلماء، إذا تعمد الإنسان تأخير الصلاة عن وقتها هل يقضيها أو لا، وهذا خلاف مشهور عند أهل العلم رحمه الله تعالى من العلماء من قال أنه لا يقضيها. لماذا؟ لأنه قد كفر بتركه للصلاة. ومنهم من قال أنه لا يكفر وإنما يلزمه القضاء. هذا كل الكلام في من كان متعمدا. أما من كان ساهيا أو ناسيا أو نائما فإنه يعذر بذلك كما سيأتي تفصيله. قال ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها. وسيذكر المصنف بعد ذلك في الأبواب التالية أو في نعم في الأبواب التالية أوقات كل صلاة. قال إلا لناو جمعها. إلا لناو جمعها وهذا استثناء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يجوز تأخير الصلاة في حالتين. الحالة الأولى وهي جمع الصلاة. وسيفرد المصنف بابا خاصا في الجمع بين الصلاتين, صلاة المسافر والجمع فيها. الأصل أن صلاة الظهر تصلى في وقتها, والأصل أن صلاة المغرب تصلى في وقتها, ولكن يجوز في بعض الحالات أن تؤخر الظهر إلى وقت العصر, وأن تؤخر المغرب إلى وقت العشاء. هذا المراد بالجمع. والجمع إما أن يكون لسفر أو مرض أو غير ذلك كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. فهنا قد أخرج هذا المصلي, أخرج الصلاة عن وقتها, لكن له عذر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حالة مخصوصة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الحالة الثانية قال أو مشتغل بشرطها. ما هو شرط الصلاة السابق؟ شرط الصلاة الطهارة. طيب, كأن يكون صورة المسألة إنسان استيقظ من نومه على جنابة, فهو ولم يبق من قدر وقت الصلاة إلا قدر يسير جدا. هنا للعلماء وجهان. الآن نفترض أنه ما بقي عن الصلاة مثلا إلا 5 دقائق ويخرج وقت الصلاة وهو الآن على جنابة. للعلماء وجهان, منهم من قال أنه يغتسل حتى ويتطهر حتى لو خرج وقت الصلاة. عرفتم الوجه الأول؟ فإذن هنا قدم ماذا؟ قدم شرط الطهارة على شرط الوقت. الوجه الثاني عند العلماء قال لا, يقدم الوقت على شرط الطهارة, فإنه يصلي فيتيمم ويصلي ولو كان على جنابة. لماذا قدم شرط الوقت على شرط الطهارة؟ وهم وجهان عند العلماء رحمه الله تعالى. ومن العلماء من احتاط فقال أنه يتيمم ويصلي ثم بعد ذلك يغتسل أو يعيد الصلاة مرة أخرى احتياطا. هذه أوجه عند العلماء رحمه الله تعالى. طيب, الصحيح والأقوى, يعني كلمة الصحيح يعني قوية نوعا ما, لكن نقول الأقوى بين هذا أنه يقدم شرط الطهارة على شرط الوقت. ولهذا أشباه كثيرة وأمثلة كثيرة عند الفقهاء, يعني ليس هذا المجال مجال بسطها. تفضل يا شيخ. قال فإن تركها تهاونا استتيب 3 فإن تاب وإلا قتل. قال فإن تركها, أي ترك الصلاة تهاونا. الآن يا أخوان حتى نفصل في المسألة, من ترك الصلاة عمدا ننظر, إن كان جاهلا عرف, إن كان معاندا كفر. إن ترك الصلاة نسيانا فإنه يقضيها. بقيت الحالة الثالثة وهي إن ترك الصلاة تهاونا كسلا. على مذهب الحنابلة مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال استتيب 3 فإن تاب وإلا قتل. ما معنى هذا الكلام؟ أن يؤتى بالرجل هذا الذي لا يصلي ونعلم أنه لم يترك الصلاة جحودا وإنما تركها كسلا وتهاونا وإهمالا وتفريطا, فيحبسه يدعوه الإمام 3 أيام. اليوم الأول يا فلان في كل فرض, يا فلان صلي الظهر لا يريد أن يصلي, صلي العصر لا يريد, صلي المغرب. اليوم الثالث الثاني هكذا, اليوم الثالث هكذا, وهو مصر على أنه لا يصلي. قال فإن تاب أي رجع وصلى فهو مسلم ورجع إلى رشده. قال وإلا قتل. وهذا عند الحنابل أنه يقتل. وعندهم وجهان, هل أنه يقتل ردة بمعنى أنه يعتبر كافرا أو أنه يقتل حدا؟ وجهان في عند الحنابل رحمة الله تعالى عليهم. وهي مسألة طويلة, وهي يعني ما أدري نذكرها أو لا, وهي مسألة ترك الصلاة تهاونا وخلاف العلماء في ذلك. العلماء رحمه الله تعالى أيها الأحبة اختلفوا في هذه المسألة اختلافا كثيرا جدا، وانبنى على هذا الخلاف مسائل كثيرة أخرى، وهي مسألة كفر تارك الصلاة. ورد هناك بعض النصوص التي نص فيها النبي عليه الصلاة والسلام على كفر تارك الصلاة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والحديث الآخر وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة قال الراوي: كانوا لا يعدون شيئا تركه من الإسلام تركه كفر غير الصلاة، يعني الصلاة هي التي كانوا يعدون تركها كفرا. طيب هذه النصوص هل هي على ظاهرها؟ بعض العلماء قال أن ليس المراد بذلك الكفر المخرج من الملة، وإنما المراد به الكفر العملي، هذا وجه. وحقيقة الأقوى أن الإنسان لا يكفر بترك الصلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب قال: إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وطالما أنه تحت المشيئة يدل ذلك على عدم كفره كما بينا. وقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها، حمله بعض العلماء على الترك الكامل، يعني طيلة حياته من بلوغه إلى أن مات ما صلى ولا صلاة، لكن لو صلى صلاة واحدة لا يصدق عليه أنه قد ترك الصلاة. يعني القول بكفره شديد، لأنه إذا قلنا أنه تارك الصلاة تهاونا قد كفر، ماذا ينبني على ذلك؟ ينبني أولا التفريق بينه وبين زوجته، ثم أيضا أنه لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، مسائل كثيرة تنبني. فالقول بكفره يعني فيه ضعف. تفضل. ايش حديث الباء؟ حديث كتاب الصلاة أكثر من 200 حديث، لذلك هو كتاب لن نذكر. وهناك ستمر معنا بعض الأبواب يعني من الصعوبة أن نذكر فيها كل الأحاديث، في الأبواب فقط نذكر عمدة الأحاديث، أما ككتاب لا. تفضل ايش قال: باب الأذان والإقامة. يقول رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. الأذان هو الإعلام، ومنه قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. ومنه قول الشاعر: آذنتنا ببينها أسماء، وقوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. والمراد بالأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بلفظ مخصوص، والإقامة هي الإعلام بالبدء في الصلاة. والأذان والإقامة مشروعان بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على ذلك. أما كتاب الله فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم إلى الصلاة، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، عفوا، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، وقوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة في الآية الأخرى. وأما السنة فحديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولأخيه: فليؤذن لكم أحدكما فليؤذن لكما أحدكما وليؤمكما أكبركما. وأجمع العلماء على مشروعية الأذان والإقامة، قد ورد في ذلك نصوص كثيرة. خذ عندك يا شيخ الأحاديث اللي طلبتها، حديث الباب. الحديث الأول حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، مر عليكم حديث عبد الله بن زيد أو هذا الصحابي؟ نعم، قصة الأذان في الرؤية. لا، عبد الله بن زيد ذكرنا أنه حديثه من حديث الوضوء، حديث الوضوء، لكنه ليس عبد الله بن زيد صاحب الوضوء. عبد الله بن زيد رضي الله عنه وارضاه صاحب حديث الوضوء يختلف عن عبد الله بن زيد صاحب الأذان. حديث عبد الله بن زيد فيه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال له يعني صفة الأذان، وهو في حديث السنة رواه أبو داود والترمذي. الحديث الآخر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، وفيه أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة في الصحيحين. الحديث الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهو الحديث والحديث في الصحيحين. طيب، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بباب الأذان والإقامة في أول كتاب الصلاة. لماذا؟ لأن الإنسان لا يخاطب بالصلاة إلا إذا نودي لها، صح؟ وبالمناسبة بعض العلماء رحمه الله تعالى يقدم باب الأذان أو باب مواقيت الصلاة قبل كتاب الطهارة. لماذا؟ عادة الفقهاء رحمه الله تعالى أنهم يقدمون كتاب الطهارة على غيره، قالوا لأنها وسيلة والغاية مقصد، فتقدم الوسيلة على المقصد. لكن بعض العلماء، وهذا صنيع الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه، أول ما بدأ قال باب وقوت الصلاة، لأن الإنسان لا يخاطب بالصلاة إلا إذا دخل وقتها، فإذا دخل وقتها بعد ذلك قام فتطهر لها. ولكل القولين وجه. طيب، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها. وهما أي الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، بمعنى أن الأذان والإقامة تختصان أو يختصان بالصلوات الخمس دون غيرها، هذا تأكيد، لأن اللام في قوله للصلوات للاختصاص، فأعاد المصنف رحمه الله تعالى فقال دون غيرها حتى يخرج ماذا؟ يخرج صلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين والجنازة وغيرها من الصلوات، فإنها لا يؤذن لها ولا يقام، وإنما ينادى في بعضها بقوله الصلاة جامعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. تفضل. قال رحمه الله: للرجال دون النساء. قال للرجال دون النساء لورود حديث وفيه كلام ليس على النساء أذان ولا إقامة، فإذا الأذان مختص بالرجال. وقال بعض العلماء أن صوت المرأة عورة، خاصة إذا اعتلى صوتها ويسمعها الرجال، فهذه من العبادات الخاصة بالرجال. لكن لو كان هناك مجموعة من النساء وحدهن فقط لا يوجد معهن رجل، فقال بعض العلماء ورخص أن يؤتى برجل فيؤذن لهن، جماعة من النساء وحدهن فيؤتى برجل يؤذن لهن. واضح؟ طيب، أكمل. قال رحمه الله: والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيها، والإقامة إحدى عشرة كلمة. طيب، المصنف رحمه الله تعالى ذكر عدد كلمات الأذان والإقامة ولم يذكرها، إنما ذكر عددها أنها 15 كلمة في الأذان وإحدى عشرة كلمة في الإقامة، وهذه إحدى السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هناك صفات أخرى. عدد مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم كم يا أخوان؟ هم عندنا أربعة مؤذنون: بلال بن رباح وعبد الله بن أم مكتوم وسعد القرب وأوس وهو أبو محذورة رضي الله عنهم جميعا. بلال وابن أم مكتوم كان في المدينة، وأبو محذورة في مكة، وسعد القرب في الطائف، وكلهم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم صفة للأذان. الذي نسمعه الآن في بلدنا هو أذان من؟ أذان بلال ابن رباح رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى. طبعا ليس يعني حتى لا نطيل في هذا الشرح، صفات الأذان ارجعوا لها في المطولات، لكن ما هي الصفة التي ذكرها المصنف ونقتصر عليها؟ 15 كلمة: أن يربع التكبير في البداية، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه أربع كلمات. ثم أن يثني كل شهادة، أصبح كم عندنا المجموع؟ ثمانية. ثم يثني كل حيعلة، كم صار هذه؟ 12. ثم بعد ذلك يكبر يربع يثني التكبير، أصبح 14. ثم التهليل، هذه 15 كلمة. الزيادات هناك مسألة الترجيع ومسألة نعم الترجيع في أذان أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه. قالوا الإقامة 11 كلمة. الإقامة 11 كلمة، وهو أن يفرد ألفاظ الأذان ويشفع لفظ الإقامة، فما كان مربعا يثنيه في الأذان التربيع أربع، فعندما في الإقامة يثنيه الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم يشفع الإقامة، يشفع بمعنى أنه يجعلها مرتين، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. واضح؟ وهذا كله يرجع إلى حديث أنس، أمر بلال أن يشفع الأذان، أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. تفضل. قال رحمه الله: وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات. شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان صفات المؤذن، وصفات المؤذن منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب ومستحب، فجمع المصنف رحمه الله تعالى وذكر بعض الصفات، فقال رحمه الله تعالى: وينبغي أن يكون المؤذن أمينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. ما وجه أمانته؟ أنه يؤتمن على ركنين من أركان الإسلام، يؤتمن على ركن الصيام ويؤتمن على ركن الصلاة، هذا وجه، بمعنى أنه إذا أذن في الوقت فإن الناس يعتملون بأذانه، فيمسكون على أذانه ويفطرون على أذانه، كذلك لا يصلون إلا بها، فلا بد أن يكون أمينا فيه حتى يضبط للناس عبادتهم. والوجه الثاني من الأمانة قالوا أن يكون أمينا على أعراض الناس، لأنه كان في القديم كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بلال بن رباح كان يصعد على المسجد من أجل، أو على بيوت بعض الصحابة من أجل أن يؤذن، فيكون أمينا حتى لا يطلع على عورات الناس، لأن المؤذن إذا ارتقى على أسطح الناس ربما اطلع على عوراتهم، فلا بد أن يكون أمينا في بصره. طيب، ثانيا: صيتا يعني عالي الصوت بلا إزعاج، يكون قوي الصوت. وصيتا بعض العلماء قال أن يكون قوي الصوت، وبعضهم قال أنه يكون ندي الصوت، يعني جميل الصوت. معنى ذلك أن من كان صوته مزعجا فإنه لا يولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الله بن زيد وقال: يا رسول الله، هذا الأذان، فقال: ألقه على بلال. لماذا؟ لأن بلالا رضي الله عنه وارضاه قال: فإنه أندى صوتا منك، معنى فيه جمال. فلاحظ أن هنا رشح النبي صلى الله عليه وسلم صفة النداوة، مع أن هناك من الصحابة من قد يكون صوته يعني جهوري وقوي أكثر من بلال، لكن اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم صفة النداوة. ثانية: عالما بالأوقات. قال: عالما بالأوقات. لماذا؟ لأنه بأذانه تضبط عبادات الناس. طيب، عالما كيف يكون؟ إما أن يكون بنفسه، هذا المؤذن يعرف متى الزوال ومتى الغروب ومتى الشفق ومتى أن يصير ظل كل شيء مثله، هو يعلم، عنده علم، عالما بنفسه. وإما أن يكون معتمدا على غيره، يصح ذلك، والدليل عليه ابن أم مكتوم رضي الله عنه وارضاه، فإنه كان أعمى، ما كان لا يعلم الزوال ولا يعلم الأوقات، وإنما كان معتمدا على غيره. النبي صلى الله عليه وسلم معتمد على ابن أم مكتوم، وابن أم مكتوم معتمد على غيره، فيصح إذا كان من يعتمد عليه ثقة ضابطا. تفضل. قال: ويستحب أن يؤذن قائما. قال: ويستحب أن يؤذن قائما. لماذا؟ قالوا: لأنه أبلغ في الإسماع، أبلغ في الإسماع. طيب، في زماننا الآن وجدت هذه المكبرات، هل يشترط فيها أن يكون قائما؟ أيوة. هل نقول أن العلة هي إبلاغ الصوت، فيستوي في ذلك أن يكون قاعدا أو قائما لوجود مثل هذه الأجهزة، أو نقول أن العلة، أو نقول أن الأمر التعبدي أكثر من كونه معللا، فلا بد أن يكون حتى لو وجدت هذه المكبرات، فإنه أيما كان فبلال رضي الله عنه وارضاه أذن قائما، اتباع السنة أو لا. طيب قال ثانيا متأخرا، لكن ما العلماء ما ذكروا أنه يبطل أذانه، لو أن مؤذنا أذن وهو قاعد فأذانه صحيح، لأن هذا من المندوب وليس من الواجب الذي يبطل العمل بتركه. أيوة. قال متطهرا، متطهرا لأنها عبادة ولأنه سيذكر الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، فالذكر فالأذان فيه ذكر، فينبغي عليه أن يكون متطهرا. لكن لو كان غير متطهر هل أذانه صحيح أو لا؟ صحيح. لو كان جنبا صحيح، أذان الجنب صحيح، صحيح الجنب ما يقرأ القرآن فقط. أذان الجنوب صحيح، صحيح، لكنه لا يدخل المسجد، صح؟ صحيح. أذان لو أراد أن سطح المسجد يريد أن يؤذن أخذ معه هذا اللاقط ومده إلى الأعلى وأذن، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لكنه لا يدخل المسجد لأن الجنوب ممنوع من المكث في المسجد كما مر معنا في كتاب الطهارة. أيوة. قال على موضع عالٍ حتى يكون أبلغ في إيصال الصوت، يعني كل هذه الصفات من أجل أن يبلغ مدى صوت المؤذن إلى أبعد ما يكون، لأنه لا يبلغ أذان المؤذن المدى البعيد إلا وكتب له أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع صوتك مدر ولا حجر إلا شهد لك يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيوة. قال مستقبل القبلة، لأن هذا فعل بلال رضي الله عنه وأرضاه أنه أذن وهو مستقبل للقبلة. قال فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا. طيب، فإذا بلغ الحيعلة، ما معنى الحيعلة؟ الحيعلة هذا أسلوب عند العرب أنهم يختصرون الجملة في كلمة، يقولون حيعلة المراد بها حي على الصلاة، حي على الفلاح، فبدل من يقول حي على الكذا، لذلك يقول العلماء لا يجتمع حرف العين والحاء في جملة أو في كلمة إلا مثل هذه حي على. وأيضا منها قولهم الحوقلة المراد بها ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. والبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا. هذا اختصارات عند العرب. قال هنا فإذا بلغ الحي على، يعني المؤذن إذا قال حي على الصلاة، حي على الفلاح، ماذا يفعل المؤذن؟ التفت يمينا وشمالا، لأن بلال رضي الله عنه وأرضاه كما وصف الراوي أذان بلال قال فجعلت أتتبع فاه، فما هو ها ها، يعني هنا وهنا يمينا وشمالا. طيب، قال ولا يزيل قدميه، ولا يزيل قدميه، لماذا يا إخوان؟ لأنه قال المصنف مستقبل القبلة، الإنسان إذا كان قدمه ثابت على الأرض فإنه سيكون جذعه كامل مستقبل القبلة، فلو أزال قدميه انحرف عن القبلة. أيوة. ويجعل إصبعيه في أذنيه، كما كان بلال رضي الله عنه وارضاه في سنن الترمذي قال ولم يستدر وإنما كان إصبعيه في أذنيه، فعل بلال رضي الله عنه وارضاه ذلك، قالوا لأنه أبلغ في يعني رفع الصوت. أيوة. قال ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة، ويترسل في الأذان، يترسل يعني يتأنى يتمهل، لكن لا يكون هذا التمهل على سبيل التمطيط أن يمطط ألفاظ الأذان، وإنما يكون أذانه وسطا بمعنى أن يتمهل في هذه الألفاظ على وجه تكون الحروف فيه واضحة والمعاني والكلمات مترابطة، لا كما نسمع الآن بعض المؤذنين تجده أحيانا في الجملة الواحدة يجلس ما يقارب 30 ثانية في الجملة الواحدة، تجد بعضهم يقول حي على الصلاة، خرج من كونه حي الذي هو فعل إلى كلمة أخرى، بل بعضهم حتى الإمام أحمد سئل عن ذلك أن بعضهم يقول أشهد أن محمد رسول الله ويمططها، فقال يا إمام يعني ما هو؟ قال ما اسمك؟ قال اسمي محمد. قال أترضى يعني أنا أناديك مثلا يا محمد؟ هل يرضى أحد؟ والآن تجد بعض المؤذنين يمطط هذه العبارات، قد يصل الحال إلى أن يخرج الكلمة من معناها فيبطل الأذان. فإذا هنا مصنف قال يترسل بمعنى أنه يتأنى في أذانه. تفضل. قال ويحضر الإقامة، ويحضر، الحضر اللي هو سرعة الإلقاء، بمعنى أنه لا يترسل في الإقامة بأنه يقولها سريعا. أيضا هنا بعض الأخطاء، بعض الناس قد يتحمس زيادة أكثر من اللازم فتجده يدخل الجمل بعضها ببعض. وأعرف بعض أو سمعت بعض المؤذنين يدخل الجمل بعضها ببعض حتى أنه يسقط بعض الكلمات، وهذا يبطل الإقامة. وهذا يجرنا ونسينا مسألة، وهي مسألة الأذان والإقامة، هل هما واجبان أو لا؟ لأنه إذا قلنا واجبان لابد أن يأتي بوجهها الصحيح، والصحيح من أقوال العلم أن الأذان واجب وأن الإقامة واجبة سواء على الفرد أو على جماعة المسلمين. قال ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم. طيب معلش، في بعض المسائل هنا يعني يحسن أن نذكرها، وهي مسألة الالتفات في الحيعلة. قلنا أنه يلتفت، لكن ما هو كيف يلتفت؟ أوجه عند العلماء كثيرة وليس هذا مجال التفصيل بذكرها كاملة، لكن نذكر بعضها. قال بعض العلماء أنه إذا التفت أنه يبدأ الكلام تلقاء وجهه، ثم ينحني، ثم يعود مرة أخرى وينهي الجملة. هذا الوجه الأول، بمعنى أنه يقول مثلا حي على الصلاة، فيكون ابتداء الكلام ونهايته أخذ الالتفات كاملة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا لا، أنه يبدأ تلقاء وجهه وينتهي عن يمينه، حي على الصلاة، انتهى. هذا وجهان عند العلماء. وعموما الأمر في هذا واسع لا يشدد، فإذا رأيت أحد فعل هذا أو لم يلتفت أساسا فإن أذانه صحيح. قال ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحيعلة. هذا يسمى عند العلماء بالتثويب، وهذا خاص بأذان صلاة الصبح فقط. ويكون هذا التثويب في الأذان الأول أو الأذان الثاني؟ يكون في الأذان الثاني، لأنه هو الأذان الذي يدخل به وقت الصلاة. أما الأذان الأول ليس هو الأذان الذي تدخل به أو يدخل به وقت الصلاة. وصلاة الصبح لها أذانان. الأذان الأول قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. فبلال يؤذن بالليل وابن أمي مكتوم يؤذن إذا دخل الصبح. إيش الفرق بينهم؟ ما هي المدة الزمنية؟ قال يعني كما قال الراوي ليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، يعني وقت يسير جدا بين الأذانين. لماذا؟ طيب ما هي الحكمة من هذا الأذان؟ قال يعني بلال لما كان يؤذن بالليل قال من أجل أن يوقظ نائمكم ويرد قائمكم. النائم يستيقظ فيسمع الأذان الثاني، والذي يقوم الليل يعجل بنهاية صلاته فيوتر حتى لا يدخل عليه الصبح وهو لم يوتر. هذه فائدة الأذان الأول. طيب قال الصلاة خير من النوم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابي قال اجعلها في أذانك، تفضل، مرتين بعد الحيعلة يعني قبل التكبير. قال ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها. قال ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، كل صلاة لها وقت، فلا يجوز الأذان قبل دخول الوقت إلا لصلاة الصبح كما ذكرنا. فما يأتي أحد ويقول أنا صلاة الظهر الناس مشغولون في أعمالهم فأنا أؤذن الأذان الأول للظهر حتى يستعد الناس ثم أؤذن أذان ثاني، لا يشرع، ويعتبر بدعة في الدين إذا فعل ذلك. هذا النص ورد في صلاة الصبح، فنقتصر على ما ورد. أيوة تفضل. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. ما عندك قبل ويستحبه؟ جملة ويستحبه. لا. طيب في نسخة ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. هذا الأمر الاستحباب، هذا مجمع على استحبابه، أن يردد المستمع للأذان مع المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا، وهذا بالإجماع على أنه يستحب، ورتب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فضيلة عظيمة، أنه بعد أن قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإنه من قال ذلك أو قال ثم صلوا علي ثم يقول هذا الدعاء قال عليه الصلاة والسلام فقد حلت له شفاعتي. ويستوي في هذا الرجال والنساء، النساء في بيوتهن لو سمعوا المؤذن فإنه يحصل لهم الأجر، لأن الحديث عام فيشمل الذكور والإناث. قال عليه الصلاة والسلام فقولوا مثل ما يقول، هل هذا هو معنى أو معنى الحديث أن المستمع يردد جميع ألفاظ المؤذن أو أن هناك بعض العبارات تختلف؟ من العلماء من قال أنه يقول مثل ما يقول المؤذن، بمعنى أنه إذا قال حي على الصلاة فإن المستمع يقول حي على الصلاة، وإذا قال المؤذن حي على الفلاح فإنه يقول حي على الفلاح، هذا وارد وجه عند العلماء. من العلماء من قال لا، إذا أتى عند الحي على فإنه يقول الحوقلة، ومنهم من قال أنه يجمع بين الأمرين، وفيها حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنه يقتصر على الحوقلة فقط في إذا قال المؤذن الحي على. طيب، من السنن التي تخفى عن بعض الناس أنه يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بعد الأذان مباشرة، وهذا في نقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلوا علي، فإذا ما هو الترتيب؟ يردد مع المؤذن ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إلى هنا رواية السنن. زاد الإمام البيهقي إنك لا تخلف الميعاد، وهي زيادة شاذة وضعيفة كما ذكر أهل العلم، فيقتصر على هذا الذكر. من فعل ذلك حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم شفاعته صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.